سورة المؤمنون. أماناتهم وحد وفي سالدارهم صلاتهم شاف وعظما كذي صلا مع العظم وضم وكسير الضم حقه بتنبوت والمفتوح سيناء ذللا وضم وفتح منزلا غير شعبات ونوانا تترا حقه أكسير الولا وأن ثوى والنون خفيف كفى وتهجرنا بضم وكسير الضم أجمل وفي لام لله الآخرين حذفها وفي الهاء رفع الجر عن ولد على وعليم خفض الرفع عن نافر وفتح شقواتنا وامدد وحركه شلشلا وكسروك سخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء وأكملا وفي أنهم كسر شريف وترجعون في الضم فتح وكسير الجيم واكملا وفي قال كم قل دون شك وبعده شفا وبها ياء لعلي يعلي لا